إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجلس التعليق على كتاب علوم الحديث من الصلاح رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في النوع الموفي 60، ووصلنا إلى قوله، طبعا وهو معرفة تواريخ الرواة، وصلنا إلى قوله: ولنذكر من ذلك عيونا، يعني من عيون مسائل تواريخ الرواة من الوفيات. فقال: أحدها الصحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبي أبي بكر وعمر 63 سنة، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحا 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي، طبعا هو يعني رأس أهل الإسلام ولهذا بدأ به عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 11، هذا لا إشكال فيه، وتوفي في ربيع الأول، هذا لا إشكال فيه. لكن متى توفي؟ المصنف ذكر قول المشهور في أنه توفي سنة 12 أو 12 ليلة خلت من ربيع الأول. وقد استشكل هذا جماعة من العلماء بأنه لا يصح أن يكون توفي الرسول صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، بوجه من الوجوه كما قال العراقي. لماذا؟ لاتفاقهم على أن حجة الوداع كان يوم عرفة، فيها يوم جمعة كما ثبت واتفقوا عليه، يقول لك لحديث عمر المتفق عليه. وإذا كان كذلك، فإن كانت الأشهر الثلاثة وهي ذو الحجة والمحرم وصفر كوامل أو نواقص، فلا يمكن أن يكون يوم 12 هو يوم الاثنين، لا يمكن أن يكون اليوم 12 من ربيع الأول ويوم الاثنين، بل يكون ما بين يقول إن كانت كوامل فيكون يوم الأحد، وإن كانت أو بعضها ناقصة فيكون 12 هذا إما الخميس أو الجمعة أو السبت، وبالتالي هو ما بين الخميس إلى الأحد، لا يمكن أن يصل إلى يوم الاثنين بوجه من الوجوه بطريقة حسابية. فلا يمكن الجمع بين كون حجة الوداع يعني كانت الوقفتها في عرفة في السنة العاشرة يوم الجمعة، وبين كون يوم الاثنين، وبين كون يوم 12 من ربيع يوم اثنين. هذا هو تحرير الإشكالية. وقد ذكر أن السهيلي هو ذكر هذا في الروض الأنف وقال: لم أرى أحدا تفطن له، انتهى. قال العراقي: وهو استشكال لا محيص عنه، لا محيص عنه. طيب، وأطال العراقي يعني في مناقشة بعض المقترحة للحل يعني للخروج والتنصل من هذا الإشكال. طبعا هذا الإشكال يا إخوة لابد أن نحرره، هو وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين أيضا ثابتة في الصحيح، لكن هل كان هذا يوم الاثنين، هذا هل كان 12 من ربيع؟ إذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين في أوائل ربيع الأول هذا لا إشكال فيه، لكن ما متى بالضبط، هل التاريخ كان 12، هذا هو محل النزاع. ولهذا هناك أقوال أخرى في وفاته وفي مدة مرضه اختلف فيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكر بعضهم أنه كانت وفاته، طبعا بعد أن ذكر الخلاف في مدة مرضه أيضا، ذكر بعض العلماء أنه كانت وفاته في ثاني الشهر، وقال هذا العمدة يقول على قول سليمان التيمي أنه كانت وفاته، وهو من التابعين الأجلاء يعني وإن كان من صغار التابعين، أنه كانت وفاته في ثاني الشهر، وحكاه الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف، وهو راجح من حيث التاريخ. وكذلك القائلون بأنه يوم بأن هذا اليوم بأن يوم الوفاء هو يوم الاثنين، وكان ذلك مستهل شهر ربيع الأول، وهو قول موسى بن عقبة والليث بن سعد، وبه جزم نزبر في الوفيات، وحكاه السهيلي وهكذا. وقال السهيلي: وهذا أقرب في القياس مما ذكره الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف. والعراقي يرى أن قول سليمان التيمي أولى لأنه ثقة والإسناد إليه صحيح، ولا يمتنع أن تكون الأشهر الثلاثة ناقصة. يعني كان السهيلي يقول الغالب أن لا تتوالى ثلاثة أشهر ناقصة، بل يكون فيها كامل، وبالتالي يقول الأقرب أن يكون إيش في مستهل شهر ربيع الأول. والعراقي يرى أنه من جهة إسنادية قول سليمان التيمي أصح، ولا يمتنع أن تتوالى أشهر ثلاثة ناقصة. وأظن سبحان الله أنه قريبا الآن في هذه السنة توالت ثلاثة أشهر، ما أدري هل هي ناقصة أو كاملة، المهم على سنن واحد، وكنت أستغرب من هذا، بل وأخشى أن تكون ما أدري هل يعني ينظر، المهم أنه مر عدد من الشهور على نسق واحد واستغربته، ولكن هذا كله. فالشاهد أن القول بأنه توفي في الثاني عشر مع كونه يوم الاثنين فيه إشكال، فيه إشكال. وأما ما أنه مات ضحى، فحرر أيضا العراقي أنه جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أنه قال توفي ثلاثة أشهر كان 30. طيب أنا متذكر شيئا من هذا، لكن المهم أنها تتوالى على نسق واحد، جزاك الله خير. إذن قلنا هنا في صحيح مسلم من حديث أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المعروف، قال: وفيه فألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم. يقول العراقي: فهذا الحديث دال على أنه تأخر بعد الضحى، فكيف يقال إنه توفي في الضحى؟ قال: وقد يجمع بين الحديثين وبين من قال توفي ضحى أن المراد أول النصف الثاني من النهار، فهو آخر وقت الضحى، وهو من آخر النهار باعتبار أنه من النصف الثاني. ويدل عليه ما رواه ابن عبد البر بإسناده إلى عائشة أنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لله وإنا إليه راجعون، ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين. وذكر موسى بن عقبة في مغازي عن ابن شهاب أنه توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس، قال: فهذا جمع حسن بينما اختلف من ذلك في الظاهر، بينما اختلف من ذلك في الظاهر، والله أعلم. يعني يقول أن نجمع بين كل ما ورد أنه توفي في أوائل وقت الزوال، بحيث كان آخر وقت الضحى قد زال لتوه مثلا، وفي نفس الوقت دخلنا في النصف الثاني من النهار، فيكون آخر اليوم بهذا الاعتبار. وهذه محاولة للجمع على كل حال، والله أعلم. والأمر في مثل هذا سهل، لأن أمور تاريخية لا ينبني عليها يعني شيء خطير أو فيه إشكال. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله بعد ذلك، بعد أن تكلم عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وتوفي أبو بكر في جمادى الأولى سنة 13. طبعا كون أبي بكر توفي في سنة 13 هذا لا إشكال فيه، وهذا يبين أن أبا بكر كان أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين، لكنه كان يظهر كأنه أكبر منه، لأنه كان قد شمط، والرسول صلى الله عليه وسلم متع بالسواد. شمط معناه اختلط شيبه بشيء من سواد شعره، يعني كان بدأ يظهر فيه الشيب. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فمتع بالسواد إلى أن مات، ولم يكن في لحيته وشعره إلا نحو 20 شعرة بيضاء كما جاء في الحديث قريب من هذا. فبالتالي كان يظهر أنه أصغر من أبي بكر في السن، وإلا فأبو بكر هو في الحقيقة أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولهذا لما توفي بعد سنتين استكمل كالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر، أما عمر فكان شابا أصغر منهما بعدد مقدر من السنين، ولهذا مات سنة 23 كما سيأتي، وأيضا عمره 63. وأما علي فمعروف أنه لما أسلم كان طفلا صغيرا، ولهذا هو أول من أسلم من الصبيان، ومع هذا لهذا لما تأخرت وفاته إلى سنة 40، ومع ذلك قيل كان عمره وستون أيضا، بخلاف عثمان رضي الله عنه فإنه قد طال عمره ومات بعد 80 كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال العراقي في ألفيته كما سيأتي: واستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا فاروق وكذا الفاروق ثلاثة الأعوام والستين، وفي ربيع قد قضى يقينا سنة 11 وقبض إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. قال: وتوفي أبو بكر في، لكن العراقي يقول إن قول ابن الصلاح في جماد الأولى هذا مخالف لقول الأكثرين من العلماء والمؤرخين أو المؤرخين الذين قالوا إنه في جماد الآخرة وليس في جماد الأولى، وإن كان بعض العلماء ذكروا ما قاله ابن الصلاح، ما جزم به ابن الصلاح أيضا هو قول جماعة. قال: وعمر في ذي الحجة سنة 63 وعشرين سنة 23 للهجرة، وهذا معروف لما قتله أبو لؤلؤ عليه من الله ما يستحق، هذا كان في بعد رجوعه من الحج. وعثمان في ذي الحجة أيضا سنة 35 وهو ابن 82 وقيل ابن 90 وقيل غير ذلك، قال قد عمر رضي الله عنه، ويعني تمت خلافته بهذا 12 سنة من ذي الحجة سنة 23 إلى ذي الحجة سنة 35. وعلي في شهر رمضان لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق، وأما عثمان أيضا من هجم عليه الخوارج، ولهذا يسمى يلقب بشهيد الدار، عندنا شهيد المحراب وشهيد الدار، شهيد المحراب هو عمر لأنه قتل في المحراب، أبو لؤلؤ أطعنه في المحراب، وأما شهيد الدار فهو عثمان لأنهم هجموا عليه حاصروا في داره وهجموه عليهم من الله ما يستحقون. وأما علي ففي شهر رمضان سنة 40 وهو ابن 63 وقيل ابن 64 وقيل ابن 65، اختلف في عمره، وعلى أنه ابن 63 يكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر. وطلحة والزبير جميعا في جماد الأولى سنة 36، وهذا طبعا يتعلق بمسألة مع موقعة الجمل كما هو معروف، فطلحة قتل أثناء المعركة والزبير بعدها، ولهذا يقول العراقي إن قوله جماد الأولى هذا على قول من يقول إن وقعة الجمل في جماد الأولى، وهو قول الليث بن سعد وابن حبان وغيرهما، وإلا فالجمهور على أن وقعة الجمل كانت في جماد الآخرة، في جماد الآخرة وليست في سنة جماد الأولى. ولم يذكر مبلغ عمريهما، والذي في ذهني أنه أيضا قريب من عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لكن يزيد قليلا أظن 64-65 هكذا، لكن ما ذكر هنا فليرجع إلى ترجمتيهما والله أعلم، هذا شيء في ذهني من قديم يحتاج إلى تثبت. قال: وروينا عن الحاكم أبي عبد، وقد يكون السخاوي ذكر شيئا من ذلك في شرحه. قال: وروينا عن الحاكم أبي عبد الله أن سنهما، الحمد لله ذكره نعم، أن سنهما كان واحدا كان ابني 64 الحمد لله، وقد قيل غير ما ذكره الحاكم، هناك أقوال أخرى. وسعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح وهو ابن 73 سنة، طبعا هو أراد أن يذكر العشر المبشرين بالجنة بعد أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر العشر المبشرين. وسعد بن أبي وقاص هو آخرهم وفاة، وبهذا تحقق ما رجاه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، تخلف وتخلف بعد ذلك عددا عظيما من السنين، ويقول لك توفي سنة 55 على الأصح، فهو آخر العشرة موتا وهو ابن 73، وأيضا نبه العراقي على أن الجمهور أنه كان ابن 74. وسعيد بن زيد سنة 51 وهو ابن 73، وهو الذي يلي سعدا في تأخر وفاته، فآخرهم سعد وقبله سعيد سنة 51، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي ابن عمي عمر بن الخطاب. وعبد الرحمن ابن عوف سنة 32 وهو ابن 75 سنة، وهذه السنة سنة 32 توفي فيها عدد من مشاهير الصحابة، منهم ابن عوف رضي الله عنه، ويذكر، وطبعا الوفيات فيها خلاف كثير دائما، فقد تكون أقوالا في وفاة ابن مسعود وفي وفاة أبي ذر، وفي أظن أنها قول في وفاة أبي سفيان، وفي وجماعة توفي سنة 32. وأبو عبيدة ابن الجراح سنة 18 وهو ابن 58 سنة. طبعا معروف أنه توفي في طاعون أمواس. وفي بعض ما ذكرته خلاف لم أذكره والله أعلم، نبه على أن هذا بعضه فيه خلاف. الثاني شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، وماتا بالمدينة سنة 54. انقسم عمرهما قسمين، نصفه في الجاهلية ونصفه في الإسلام، وماتا في سنة واحدة بالمدينة. من هما؟ قال أحدهما حكيم بن حزام، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة. طيب إذا أضفنا 13 سنة إلى عمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الهجرة وهو 53 سنة مثلا، يعني هذا معناه أنه أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم ب13 سنة على الصحيح. طيب لا، خلافا لمن قال بخمس سنين، إذا أخذنا بهذا يكون عمره 66 سنة قبل الهجرة، وبعدها إذا أضفت إليه 54 تمت لك 120 سنة. 120 سنة. لكن أنا عندي إشكال، وهو أنهم لماذا يقولون 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام؟ فربما على التقريب، ربما على التقريب، يعني لأنه قبل 6 سنوات من الهجرة ربما مثلا فشل الإسلام أو ظهر ظهورا بينا، وإلا فإذا أنت نظرت إلى أول البعثة واعتبرت أن هذا هو الفيصل، فسيكون عمره في ذلك الوقت 53 سنة. فعلى أي أساس عدت هذا وهو مات بعد 54؟ وإذا أخذت الهجرة أيضا لم يستويا، فما هو الضابط في هذا؟ ما أدري يعني كيف، لكن لعلهم قربوا وأرادوا التقريب، أن نصف عمري في الجاهلية ونصف عمري في الإيش؟ في الإسلام. وإلا حكيم معروف أنه حتى في غزوة بدر كان كافرا، فهم إذا نظرت إلى إسلامه هو لم يستقم التقسيم، وإذا نظرت إلى البعثة لم يستقم التقسيم، وإذا نظرت إلى الهجرة لم يستقم التقسيم إلى 60 و60. فلعلهم قصدوا بالتقريب. يعني أنا حاولت أن أبحث عن جواب هذا الإشكال في كلام السخاوي في غير ما وجدت شيئا يعني يشفي القضيه، غير مسألة ذكر الخلافات في التواريخ وكذا، لكن ما وجدت شيئا يعني يشفي العليل ولا يروي الغليل في ذلك. قال والثاني حسان بن ثابت بن المنذر ابن، لكن كان في كلام بعضهم إشارة إلى جبري، إلى الجبر وجبر الكسر وإلغاء الكسر في بعض تضعيف كلامه. قال والثاني حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري، كذلك يقول عاش نصف عمره كذا ونصف عمره. وروى ابن إسحاق أنه وآباءه، طبعا ويأتي نفس الإشكال في مسألة حسان بن ثابت، إذا كان توفي سنة 54 فعلى أي أساس عد أنه عاش 60 سنة في الإسلام و60 سنة في الجاهلية؟ اللهم إلا يكون بالتقريب، لأنه أسلم، معروف أن الأنصار أسلموا إما بعد الهجرة أو قبل الهجرة بقليل، يعني قبل الهجرة مثلا نقول أو بعد الهجرة بقليل هكذا يعني. فكيف يكون إذا مات سنة 54 عاش 60؟ وإذا نظرت قلت لا إنما الاعتبار بالإسلام في نفسه ليس بإسلامي هو، نقول طيب كيف تعتبره؟ إن كان بالهجرة فلا يستقيم، وإن كان بأصل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستقيم أيضا، لأنه قبل ذلك ب13 سنة. فهل يؤخذ مثلا ببداية الدعوة الجهرية؟ أيضا لا يستقيم التقسيم إلى 60 و60، ففيه شيء من الإشكال، فلعلهم يقصدون بالتقريب. قال وروى ابن إسحاق، طبعا العراقي استدرك عليه أن هذا الوصف وهو أن يكون عاش 120 سنة نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، اشترك معهما مع حكيم وحسان أربعة، وهم حويط، وقد نظمهم في الألفية، وهم حويطب بن عبد العزة القرشي العامري، وسعيد بن يربوع القرشي وهو أيضا من مسلمة الفتح، ومخرم بن نوفل القرشي الزهري والده المسور هو أيضا من مسلمة الفتح، والأول أيضا من مسلمة الفتح، والرابع هو حمنن بن عوف القرشي الزهري أخو عبد الرحمن بن عوف، حمنن، وبعضهم ضبطه حمنز لكن لعل الأصح كما ذكر الصحابي حمنن هكذا. هذا أيضا عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. وأضاف السخاوي سابعا ما ذكره العراقي، وهو نوفل ابن معاوية الديلي، نوفل ابن معاوية الديلي، وهذا له حديث في له بعض الأحاديث في السنة، له حديث ما أذكر هل في أكثر من حديث أو لا. قال ابن الصلاح وروى ابن إسحاق وأنه أي أن حسان بن ثابت وآباءه ثابتا والمنذر وحراما عاش كل واحد منهم 20 و100 سنة، وذكر أبو نعيم الحافظ أنه لا يعرف في العرب مثل ذلك لغيرهم، وقد قيل إن حسان مات 50، والله أعلم. يعني إذن قيل إنه هو وأبوه ثابت، وأبو أبيه المنذر، وأبو أبي أبيه يعني أبو جده وهو حرام، كل منهم عاش 120 سنة، لكن طبعا معروف أن أباه ماتوا في الجاهلية، لكن المقصود أنهم عاشوا 120 سنة، فقالوا هذا لا يعرف لغيرهم من العرب، أن رجلا وأباه وأبا أبيه وأبا جده يعيشون 120 سنة، هذا قالوا لا يعرف لغير حسان. ومن اللطائف اللطيفة والغريبة سبحان الله التي فيها عبرة أنه ذكر حفيد حسان أن أباه عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت، وهو رجل معروف من الشعراء كأبيه، كان يذكر هذا يقول ويضحك وفرح أنه يرجو أن يعيش مثله 120 سنة، سبحان الله. قال فمات وعمره 48 سنة، سبحان الله. يعني الموت يأتي بغتة، ما يستطيع إنسان أن يتوقعه. هذا قال أنا أبي وجدي وأبو جدي وجد جدي، هذا بالنسبة لعبد الرحمن، عاشوا 120 سنة. قال فلما كان يحدثنا بهذا يضحك ويفرح ويؤمل أن يعيش مثله، فمات وعمره 48 سنة فقط، سبحان الله. نعم. طيب، وقد قيل هذا قول آخر في حسان إنه مات 50. الثالث من عيون مسائل التواريخ والوفيات وما إلى ذلك، أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضي الله عنهم، دعاء هذا ليس خبر. فسفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، وهذا يبين أن سفيان كان له مذهب متبوع، لاحظ ابن الصلاح يعني مع أنه مات متأخرا يدخل سفيان الثوري مع الأئمة الأربعة ويسميها المذاهب الخمسة المتبوعة. وقد قيل أيضا هناك أربعة أئمة كانت لهم مذاهب انقرضت غير المذاهب التي استمرت، وهي مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هناك أربعة كان لهم يعني أتباع ومذهب كأنه انقرض. يقال ولا أدري من أين يعني تحررت هذا الكلام، يعني يراجع ويتثبت، فمنهم سفيان الثوري وهذا هو نص عليه هنا، وأيضا كذلك الأوزاعي، قيل كان أهل الشام على مذهبه 300 سنة، والليث بن سعد إمام أهل مصر يذكر عنه كأنه يذكر عنه ذلك، وإسحاق يقال إنه كان هناك قوم يتبعونه يقال لهم الإسحاقية. وممن تأخر عن هؤلاء أيضا بعضهم زعم هذا في ابن جرير، وأنهم كان بعضهم يقال الجريري وبعضهم قال هذا صحيح إلى غير ذلك. طيب، قال سفيان، فسفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله مات بلا خلاف بالبصرة 61 و100، وكان مولده 97. ومالك ابن أنس رضي الله عنه توفي، طبعا سفيان بن سعيد الثوري مات بعد صاحبه شعبة 1 شعبة مات 60 وهو مات 60 و100، يعني وهو مات 61 و100. ومالك بن أنس رضي الله عنه توفي بالمدينة 79 و100، قبل 80 بسنة، يعني قبل 180 بسنة. واختلف في ميلاده حتى يحصى عمره نحتاج أن نعرف ميلاده، فقال فقيل 93، وقيل 91، وقيل 4، وقيل 7، 90 في الجميع. وعلى هذا يعني هو قطعا عاش فوق 80، قطعا عاش فوق 80. وأظن أن القول بأنه ولد في 93 يعني قول له شهرة، ولعله لذلك قدمه. وأبو حنيفة رحمه الله مات 50 و100 ببغداد، وهو ابن 70 سنة، وهذا يبين أن أبا حنيفة أكبر من مالك بعدد من السنين ليس بالهين، ولهذا قال بعضهم إنه رأى أنسا وإنه من التابعين، وأظن أن بعضهم ينكر ذلك يقول ما رأاه. والشافعي على هذا قول من قال ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابع. نعم. والشافعي مات في آخر رجب 400 بمصر، وولد 50 و100. فالشافعي ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة، هذا من جهة. من جهة أخرى هذا الشافعي شمس الدنيا الذي ملأ الأرض علما كان عمره كل عمره 54 فقط، سبحان الله. ليست العبرة بكثرة السنين، إنما الكبرى العبرة بما أنجز المرء فيها بتوفيق الله عز وجل. وأحمد بن محمد ابن حنبل فالإمام أحمد منسوب إلى جده، لما يقال أحمد بن حنبل هذه نسبة إلى جده ابن هلال الشيباني رحمه الله، مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة 41 و200، وولد سنة 64 و100، والله أعلم، يعني كان أصغر من الشافعي بنحو 14 سنة فقط، ولكنه تتلمذ عليه. وفي هذا أن الإنسان قد يأخذ من أناس ليسوا أكبر منه بكثير من أجل ما عندهم من العلم الذي فاقوا به غيرهم. وهذا يبين أن الإمام أحمد أيضا عمر يعني كاد أن يبلغ 80، لكن مات عمره 77 سنة. الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة رضي الله عنه، ولم يذكر معهم ابن ماجة على الطريقة القديمة، يعني ابن ماجة هذا في الأول ما كان يعني معهم دائما، لكن بعد ذلك ضم إليهم واستقر الأمر على ذلك. الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة رضي الله عنهم، فالبخاري وأبو عبد الله، ولد سنة ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة 94 و100، ومات بخرتنك قريبا من سمرقند، وبعضهم يقول صواب سمرقند. معروف أن يعني وفاة البخاري لها علاقة بما حصل، أو لها صلة بما حصل بينه وبين الذهلي، وأنه خرج يعني حزينا وكذا، فمات في ذلك الوقت، يعني ما كان مستقرا في آخر عمره، لهذا يقول لك مات بقرية يقال لها خرتنك قريبا من سمرقند أو سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، فكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما فقط بقيت له ليكمل 62. ومسلم بن الحجاج النيسابوري مات بها لخمس بقين من رجب سنة 61 و200، وهو ابن 55 سنة. هكذا قال في عمره، وقد خولف في ذلك، وقيل إن عمر مسلم كان 57 سنة، وقيل كان عمره عند وفاته 60 سنة، كما ذكر العراقي عن بعض العلماء. يقول المزي ذكر أنه ولد سنة 400، فيكون عمره حين الوفاة 57 سنة، وجزم الذهبي في العبر بأنه عاش 60 سنة. وأبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث مات بالبصرة في شوال سنة 75 و200. وأبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي مات بها لثلاث عشرة مضت من رجب سنة 79 و200، يعني بعد أبي داود بأربع سنوات. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي مات سنة 300، والله أعلم. والنسائي يعني عمر جدا، مات وعمره نحو 88 سنة، ولهذا تأخرت وفاته، ليس لأنه مثلا أصغر منهم بكثير أو كذا، لكنه عمر عددا من السنين. وسبب وفاته أيضا له سبب وفاة مشهور يقال إنه، يعني المهم أنه لما ألف فضائل علي ودخل الشام طلب منه أمر فنازع فيه فضربوه حتى مات، أو تأثر بجراحه ومات بالرملة بفلسطين، يعني لم هو أصلا كان في آخرها، يعني استقر في مصر، عاش في مصر، لكن مات في فلسطين كأنه كان في طريق إلى مكانه. الخامس سبعة من الحفاظ في ساقتي، قال شيخي يعني الذي درست عليه أنه قال يعني بعدهم، معنى هذا أنهم بعدهم. نعم أحسن. طبعا الساقة إن كان في الساقة كان في الساقة هم يعني كانهم إيش آخر الجيش، قسم الأخير من الجيش. أحسن التصنيف وعظم الانتفاع بتصانيفهم في أعصارنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، مات في ذي القعدة سنة 85 و300، ولد في ذي القعدة سنة 36، يعني كان عمره 79 على هذا. ثم الحاكم أبو عبد الله ابن البيع النيسابوري، هذا صاحب المستدرك، مات بها في بها، دائما إذا قلت قالوا النيسابوري بها أو قاضيها أو نحو ذلك وأرجع ضميرا إلى غير مذكور معناه يرجع إلى البلد التي نسب إليها، فقوله هنا مات بها أي مات بنيسابور في صفر سنة 45، وولد بها في شهر ربيع الأول سنة 21 و300، يعني ما شاء الله عمره قريب من هنا 79 سنة 79 سنة وأضف إليها 5 تصير إيش؟ 84 سنة. طيب، قال ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي حافظ مصر، ولد في ذي القعدة سنة 32 و300، ومات بمصر في صفر سنة 49. ثم أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ، هذا الصوفي، ولد سنة 34 و300، ومات في صفر سنة 30 و400 بأصبهان، هذا يدلك على أنه قارب 100، ويعني كان له كتب مصنفة وأسانيد وأشياء، حافظ يعني من الحفاظ الكبار. ونعرف أن التصوف القديم يختلف طبعا كثيرا عن القبورية الموجودة الآن. ومن الطبقة الأخرى أبو عمر ابن عبد البر النمري حافظ أهل المغرب، ولد في شهر ربيع الآخر سنة 68 و300، ومات بشاطبة من بلاد الأندلس في شهر ربيع الآخر سنة 63 و400، يعني كان عمره 95 سنة ابن عبد البر، يعني ولهذا تفرد برئاسة العلم بحيث صار لا ينازع منازع، حتى ابن حزم على شدته كان يحترمه ويوقره. ويقال إن ابن عبد البر مر في مرحلة من عمره بمذهب الظاهرية، فيكون هذا أيضا من أسباب تعظيمه. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ولد سنة 84 و300، ومات بنيسابور في جمادى الأولى سنة 58 و400، ونقل إلى بيهق فدفن بها، يعني نقل من نيسابور عندما مات إلى بيهق فدفن في بلده الأصيل الذي ينسب إليه، يعني بعد قبل هو سيأتي أن الخطيب توفي مع ابن عبد البر في سنة واحدة، فقالوا توفي حافظا المشرق والمغرب في سنة واحدة، حافظ المشرق هو الخطيب بغدادي، توفي في سنة 63 و400، وفي نفس العام توفي حافظ المغرب الأندلسي وهو ابن عبد البر، وقبلهما بخمس سنوات كان الحافظ البيهقي قد توفي. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ولد في جمادى الآخرة سنة 92 و300، ومتى ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400، وترجمته يعني عامرة جدا يحسن المرور عليها في حفظه لوقته، ومع ذلك يعني تلاوته للقرآن مع أنه مشهور بالحديث، فيقال إنه كان يركب، ويعني إذا ما أدري إذا كان مسافرا أو كذا يركب دابته فيقرأ ويقرأ إلى أن يختم القرآن، هذا يدلك على أن طالب العلم لا يستغني عن إيش؟ عن إدمانه لقراءة كتاب الله عز وجل وحفظه وإتقانه حتى لو اشتغل بالحديث أو غيره وصار إماما فيه. قال رحمهم الله وإيانا والمسلمين أجمعين والله أعلم. النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث، النوع يعني اختصره، وأصلا سبق له نوع في الجرح والتعديل، حتى العراقي ما علق عليه بكلمة. قال هذا من أجل نوع وأفخمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه، لأن أول شيء في معرفة الحكم على الحديث أن نعرف هل الراوي ثقة أو ضعيف، هذا أول درجة. إذا وجدناهم ثقات ننظر أيضا هل السند متصل أو لا، فإذا وجدناه متصلا بعد ذلك ننظر هل هو شاذ أو معل أو لا. فأول درجة هو أن تعرف الرواة هل هم ثقات أم ضعفاء أو ضعفاء. ولأهل المعرفة بالحديث فيه تصانيف كثيرة، منها ما أفرد في الضعفاء، ومنها في ما أفرد في الثقات، ومنه ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء، هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول قال منها ما أفرد في الضعفاء ككتاب الضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي والضعفاء للعقيلي وغيرها. ومن أعظم كما قال مشايخنا وغيرهم الكتب التي ألفت في الضعفاء كتاب الكامل لابن عدي، كتاب الكامل لابن عدي، حتى قيل للدارقطني ألا تصنف كتابا في الضعفاء؟ قال هل عندك الكامل لابن عدي أو كذا؟ قال نعم، مع أنه معاصر، يعني انظر لم تمنعه المعاصرة، مع أن المعاصرة حجاب، لكن لم يحسده وكذا على إمامة الدارقطني الكبرى في الحديث، قال كأنه قال يكفيك، وهذا يعني هذا عندي من قديم ينظر. ومنها هذا الكلام الذي نقلته، ومنها في الثقات فحسب ككتاب الثقات لأبي حاتم بن حبان قال شيخنا، وككتاب الثقات للعجلي أيضا. ومنها ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة وما أغزر فوائده، وكتابي ولا يعني الذي في المكتب الشامل الآن منه كأنه أجزاء، يعني ما أظنه كاملا فلا أدري هل هو موجود كاملا أو لا، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي الذي هو من أعظم الكتب في هذا الباب، وكان يعني تأصيلا لذلك. وقد قيل إنه اعتمد على كتاب التاريخ البخاري، لكن زاد فيه زيادة مهمة جدا، وهي أنه كان يسأل أباه وخاله عن الرواة فيقولون مثلا هذا ضعيف هذا كذا، ويسكتون عن بعضهم مما فيه جهالة. وهذه الزيادة لا توجد كثيرا في كتاب التاريخ للبخاري، إنه لا يتعرض كثيرا للحكم، هو يحكم أحيانا قد تجد، لكن ليس مضطردا عنده الحكم على الرواة، وإنما يذكر من أحاديثه مثلا ما فيه علال أو أشياء أو سمع من فلان وفلان. روينا عن صالح بن محمد الحافظ جزرة البغدادي المعروف الذي لعله مر معنا من قبل أنه قال: أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان تلميذه، ثم بعده تلميذاه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهؤلاء. وجه ابن الصلاح كلامه قال: قلت يعني أنه أول من تصدى لذلك وعني به تخصص فيه وأكثر منه، وإلا فالكلام فيهم أي في الرواة جرحا وتعديلا متقدم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين ثم بعده. يقول هو ليس أول من تكلم مطلقا، لكن أول من تصدى لذلك وتخصص فيه وتفرغ له، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم جرح وعدل في الجملة، إنه قال مثلا أما أبو جهل فإنه ضراب للنساء، وأما معاوية فسعلوك لا مال له، ولا أحسب فلانا ولا أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا وما إلى ذلك. وكذلك الصحابة والتابعون، وكذلك معروف أن ابن سيرين قال لما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، والإمام مسلم يعني تكلم عن هذا في بداية كتابه. وجوز ذلك مع أن الأصل هو حرمة أعراض المسلمين، لماذا؟ صونا للشريعة ونفيا للخطأ والكذب عنها، باب النصيحة للمسلمين حتى يعرف ما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ونحوهم، وما لا يثبت فيأخذ بعضه ويرد بعضه. وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة. الله عز وجل اشترط في معرفة الشهود أن يكونوا عدولا، وهذا يقتضي السؤال عنهم، وبالتالي قد يجرحون وقد يعدلون، وإلا كيف نعرف أنهما عدلان؟ ذوي عدل منكم كيف نعرف ذلك؟ فبالتالي لا يتوقع أن القاضي يعرف جميع من يأتي يشهد عنده، لا بد أن يسأل وأن يبحث، فهذا من لازمه وقوع الجرح والتعديل. وكذلك الرواة، فإذا كان في مال لمسلم يجوز جرح عرض مسلم آخر، فكيف بشريعة تبقى إلى يوم الدين؟ ورويت يعني روي لنا بالإسناد عن أبي بكر بن خلاد أنه قال: قلت ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة، تكلمت فيهم وشهرت بهم؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: لما لم تذب الكذب عن حديثي، وأنت تعلم أن هؤلاء يعني مثلا فيهم ما فيهم. وهذا أثنى عليه العراقي، قال: وقد أحسن يحيى في جوابه وسد، يعني قال أجاب جوابا بديعا. وهذا لكن يحتاج إلى صحة النية، لا أن يغلف الإنسان حقده على الناس أو تنقصه لمعاصره بغلاف الجرح والتعديل، ولهذا سينبه على هذا. قال: وروينا أو بلغنا يعني بإسناد أو بغيره أن أبا تراب النخشبي الزاهد سمع من أحمد بن حنبل شيئا من ذلك، يعني من كلامه في الرواة، فقال له: يا شيخ لا تغتاب العلماء، هكذا اللفظة اللي وقعت وأنا ما أدري ما وجهها، يعني الأصل أن لا إذا كانت ناهية أن يقال لا تغتاب العلماء، أما هذا لا تغتاب العلماء، نعم هذا ضبطه هنا، نعم هذا عفوا وهم مني، قال لا تغتاب العلماء يعني جماعة العلماء، لأن جماعة التكسير يجوز معاملته مع المؤنث، فلا إذن هذا الوهم لا تغتاب العلماء يعني. فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة، هكذا الإمام أحمد قال له لأنه عالم. ثم إن على الآخذ في ذلك، هذا بمثابة التنبيه، أن يتقي الله تبارك وتعالى وتثبت ويتوقع التساهل كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها. إذن لابد أن يتقي الله تبارك وتعالى حتى لا يرمي بريئا بسوء فيرد حديثه مثلا بسبب كلامه ظلما وعدوانا أو بسبب تساهل في التجريح، فإن هذا إثمه يبقى ويستمر لاستمرار الضرر بقدر استمرار الضرر. قال: وأحسب أبا محمد، وهذا يعني ينبغى أن يعيه من يزعم أنه يتكلم في الجرح والتعديل، هذا ينبغى أن يراجع نيته دائما وأن يتوقع وأن لا يتكلم إلا بقدر ما تحصل به الضرورة فقط، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. أين الورع في هذا؟ أما يتكلم فيه كل من هب ودب، لا علم ولا ورع ولا تقوى، ويعني وقع ما وقع من الأشياء الأليمة التي حصلت. قال: وأحسب، يعني أظن، ويجوز أحسب أيضا، أبا محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وقد قيل إنه كان يعد من الأبدال من صلاحه. قال شيخي: يقال إن أباه كان يقول: لا أعرف له ذنبا، شدة تقواه وصلاحه، اللي هو عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، من مثل ما ذكرناه خاف فيما رويناه أو بلغنا بالإسناد أو بدونه أن يوسف بن الحسين الرازي، وهو الصوفي يعني من أهل الزهد ليس من أهل العلم، دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل، فقال له: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة و200 سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم؟ فبكى عبد الرحمن، تأثر من هذا الكلام. وبلغنا أيضا أنه حدث وهو يقرأ كتابه ذلك على الناس عن يحيى بن معين أنه قال: إنا لنطعن على أقوام، هكذا ضبطها، وبعضهم يقول في مثل هذا: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. الله أكبر. ونحن نقول مثل هذا فليتكلم في الجرح والتعديل، هذا الذي يخاف من الله لهذه الدرجة، هذا هو الذي يتكلم في الجرح والتعديل. أما كل زعيت ومعيط يعني لا تدري عن ورعه ولا عن تقواه، هو نفسه أعوذ بالله يحتاج إلى من يبصره بعيوب نفسه. وانظر إلى العبرة أنه لم يقل له: يا جاهل مثلا أنت لا تعلم. حتى الإمام أحمد آنفا هذا الزاهد لما أراد نصيحته ما قال له: أنت جاهل وكذا، كما نحتقر نحن معاشر طلاب العلم كثير منا يحتقر العباد، وهذا فيه أمر خطير، رب عابد أفضل من 100 طالب علم، لأن طلاب العلم ليسوا كلهم يتوهمون أنهم هم أحرزوا فضل العلم على العبادة، لا، في فرق بين فضل العلم على العبادة وبين فضل العالم على العابد. العالم على العابد هو العالم التقي المخلص في علمه، أما الرياء العالم المرائي، وما أكثر لا يكاد يعني العلم إلا من رحم الله يصفو لأصحابه، حتى قال القائل: والعلم لغلب الرياء فيه وما ترك بل على الورى تحت. فالرياء غالب على الناس، والكبر والعجب. لا، أخذ بالنصيحة وتأثر بها في الجملة، ومع ذلك لم يحرق كتابه، ولم حتى قول ابن معين هذا ماذا نستشعر منه؟ كأنه يقول: هؤلاء أناس صالحون نحن لا نشك في صلاحهم، وليس إشكالنا في هذا، لكن إشكالنا في إيش؟ في أنه لا بد أن ننصح للناس في بيان ضعف حديثهم حتى لا يأخذوا به. قلت: وقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد فجرحوهم بما لا صحة له. يقول يعني وفعلا الخطأ يقع من ذلك، لكن سيوجهه في نهاية كلامه، وبهذا نختم. من ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح، وهو حافظ إمام ثقة لا يعلق به جرح، أخرج عنه البخاري في صحيحه، هذا إمام كبير. وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه. هذا الذي نقرأه نص مهم جدا فيما يتعلق بالجرح والتعديل. يقول أحمد: كان قسى على النسائي بحيث أوغر صدر النسائي عليه. طيب، وروينا عن أبي يعلى الخليلي الحافظ أنه قال، الحافظ أبو يعلى الخليلي ماذا قال؟ اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه، أي كلام النسائي في أحمد بن صالح، تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه. يعني يقول هذا جاوز القنطرة، لا، كلام النسائي تحامل ولا يؤثر كلام مثله في مثله، لأن أحمد بن صالح هذا إمام كبير جدا. قلت هذا النص من الصلاح نفيس، وهو نفسه نبه على نفاسته فينا. قلت: النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا، لاحظ أنه لا يتكلم عن النسائي خاصة، يتكلم عن كل من كان من بابته، كان وجهه يعني توجيه هذا أن عين السخط تبدي مساوئ لها في الباطن مخارج صحيحة. يا سلام، انظر إلى كلام علماء، كلام يعني ينفح عبيرا وينشر نورا. يقول لك هذا معناه أنه هو لم يكذب عليه، النسائي لا يتصور أنه يتعمد أنه يعرف أن هذا الرجل ثقة وإمام ومع ذلك يجرحه حقدا عليه، فإن هذا لو كان كذلك لجرح النسائي نفسه أنه صاحب هوى، ولا يظن بالنسائي ذلك. طيب، ما توجيهه؟ كيف نجمع بين ثقة أحمد بن صالح المتفق عليه وبين تحامل النسائي عليه؟ قال لك هذا يحمل على تحامل غير متعمد، كما قال الشاعر: عين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فقد يكون أحمد بن صالح مثلا، وقد ذكر عنه أشياء أنا لا أريد أن أذكرها الآن، أشياء ليست متعلقة بالحديث، متعلقة بأشياء أخرى، يكون لها مخرج مثلا أو تغتفر مثلا في جانب فضلي أو كذا، لكن مع السخط لا يبحث الإنسان له عن مخارج. بمعنى مثلا قد يصدر منه من شخص ما قول محتمل، فالمنصفون الذين ليس عندهم معه إشكال يقولون والله هذا الشخص هذا شخص معروف، مثل هذه المقالة المحتملة لا تقدح فيه، معروف عقيدته ومعروف منهجه ومعروف تقواه. فإذا هذا، أما إذا كان هناك إنسان لا سيما إذا كان معاصرا أو حصل بينه وبينه إشكال، فإنه يقول يحمل هذه المقالة على أسوأ مقالاتها، على أسوأ احتمالاتها، وقد لا يكون متعمدا، قد يكون من أجل إيش ما وقع بينهما من سوء تفاهم كما يقال، أو من اضطراب في الصلة، فيسوء ظنه به سوءا غير متعمد ولا يملكه هو. وهذا واقع، ولو نظرت فيما يسمى بالجرح والتعديل اليوم الآن ستجد هذا، تجد أن نفس الشخص إذا قال نفس المقالة شخصان فكثيرا ما يتناقض ويتعامل مع هذا بغير ما يتعامل مع هذا، ثم يزعم أن هذا بسبب أن هذا ما يعلم عنه من كذا، إذا قيل له أنت لماذا قلت هنا كذا يقول هذا شخص معروف وهذا كذا، طيب الآخر، ويتعامل كثيرا كثيرا بمكيالين، وقد لا يكون متعمدا وقد يكون متعمدا، هذا حسابه على الله نحن لا نعرفه. أما مثل النسائي فنحن نحمله على أحسن الإيش المخارج، أنها مساوئ لها في الباطن مخارج صحيحة، يعني هناك احتمالات صحيحة يمكن أن تحمل عليها تعمى عنها. أنا عندي أنا ضبط هذه الكلمة هكذا، تعمى، وهي ترجع إلى عين السخط، تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه، لا يعني لا يظن هذا بمثل النسائي. فاعلم هذا فإنه من النكت النفيسة المهمة التي بها تجمع بين المحافظة على عدالة النسائي والمحافظة على عدالة أحمد بن صالح، وقس على ذلك وليقس ما لم يقل، كما قال من كثير من الجرح الذي شذ به بعضهم بسبب سوء علاقة بينهما، إذا كان الإمام الجارح عدلا فإنه هذا الذي يظن به، ولا يظن أنه يترك النصيحة للمسلمين من أجل أن يتشفى من شخص معين. قال: وقد مضى الكلام في أحكام الجرح والتعديل في النوع 23، والله أعلم. وبهذا يكون فرغنا من هذا النوع، نختم بفاكهة الدرس المعتادة وهي أبيات العراق التي تختصر لنا ما سبق، ونقف عند هذا الحد. قال: فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 63، وفي ربيع قد قضى يقين سنة 11، وقبض عام 13 التالي الرضا أبو بكر، ولثلاث بعد 20 عمر، وخمسة بعد 30 غدر عاد بعثمان، كذاك بعلي في 40 ذو الشقاء الأزلي، وطلحة، يعني يتكلم عن قاتل علي وعثمان، وطلحة مع الزبير جمع سنة 36 معا، وعام 55 قضى سعد وقبله سعيد فمضى سنة 51، وفي عام 32 تفي قضى ابن عوف والأمين سبقه عام 18 محققة، وعاش حسان كذا حكيم 20 بعد 100 تقوم 60 في الإسلام، ثم حضرت سنة 54 خلت، وفوق حسان 3 كذا عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا، قلت حويطب بن عبد العزى مع ابن يربوع سعيد يعزى، هذان مع حمنانا وابن نوفلي كل إلى وصف حكيم فاجملي، وفي الصحاب 6 قد عمروا كذاك في المعمرين ذكروا، وفي قبض الثوري عام 1 من بعد 60 وقرن عدى، وبعد في 90 تلي 70، وفاة مالك، وفي 50 و100 أبو حنيفة قضى، والشافعي بعد قرنين مضى 40، ثم قضى مأمون أحمد في 41، ثم البخاري ليلة الفطر لدى 56 بخرتن كردى، ومسلم سنة 1 في رجب بعد قرنين و60 ذهب، ثم لخمس بعد 70 أبو داود، ثم الترمذي يعقب سنة 9 بعدها، وذو نسى رابع قرن لثلاث رفسا، لأنهم رفسوه، قيل رفسوه على خصيتيه حتى مات، ثم لخمس 85 تفي الدار قطني، ثم تلحاكم في خامس قرن عام 5 فني، وبعده 40 عبد الغني، ففي 30 أبو نعيم، ولثمان بيهقي القومي من بعد 50، وبعد 5 خطيبهم والنمري في سنتي ابن عبد البر. معرفة الثقات والضعفاء. وعن أبي علم الجرح والتعديل فإنه المرقات للتفصيل بين الصحيح والسقيم، واحذري من غرض فالجرح أي خطر، ومع ذا فالنصح حق ولقد أحسن يحيى في جوابه وسدل أن يكونوا خصماء لي أحب من كون خصم المصطفى إذ لم أذب صلى الله عليه وسلم. وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يحرج. هنا كتب يحرج يحرج لكن الذي رأيته قديما أنه يحرج وقد تكون اختلاف الضبط. هل رأيتم يعني أبياتا في مثل هذه السلاسة تضبط هذا العلم؟ هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.